كان شكر يعني الشكر الماضي هو غضب نفسه. هو ايش؟ هو غضب نفسه. غضب نفسه. هذا السؤال خليه بينك وبين نفسك. هذا السؤال ليس له جواب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.